هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. الدليل محمد مندور. بجوارها أحسست أنني لا شيء، وعند جلوسها بجانبي سقطت. أشارت قبل وقوف الحافلة في المحطة للسائق، دخلت مهزوزة تزحزحت: قل له عند الإشارة القادمة لو سمحت. صوتها المبحوح نال من رقة قلب المفتون بجنبات الطريق من الخضرة والبنايات الشاهقة. ضاع جماله سدى وبقي نورها يزحف رويدا رويدا داخل صدري. تملكني شعور غريب أن أسألها: هل أحنو على يديك ونسير سويا إلى حيث تريدين؟ قالت ورأسها يميل: لا، دلني على أول المسار وسأصل. زيها الأنيق جعلني في حيرة. الأزرار مصفوفة، تناسق الألوان لا يخطئ. أي فتاة تلك التي تحمل بسمتها وتسير فريدة لا تخشى ظلمة ليل أو قطاع طرق؟ ها أنا ذا الفتى الخجول أتحرر من قيود الاختلاط لأصبح درعها الحامي ودليلها الغريب. وما كان سؤالي إلا حفاظا على طهر فاجأني، تنهيدة من جوف الحزن المطل على عرش المشاعر، ترتيل لكلمات دافئة سمعتها بعد سكونها. البصير بحق هو الذي يتخذ من ربه دليلا، وإذ بي أرى طيفها في خيالاتي يجيبني. أتعلم أن الوحدة علمتني الاستغناء؟ رحلت أمي وهرم أبي ولا أستجدي من أحد عطاء. أتعلم أنني أطهو الطعام وأرتب البيت وأرعى أبي الكهل؟ أتعلم أنني تعلمت وعملت؟ اقتربنا من الإشارة، ناديت وتدلت، نزلت واجمة تنتظر. زحام منعني من متابعتها، لمحت ملابسها الصفراء قبل أن تغوص في الشوارع. لا تقلقي، أنا هنا، ردت بثبات. وهو هنا. إصبعها الموجه بين ضلوعها جعلني أفيق. هل أزعجتك؟ لا، إنما أنت سبب. وهل كل يوم تقابلك الأسباب؟ نعم، منذ القطرة الأولى وأنا بين الدهشة والفرحة أغدو. قاطعنا الأمل والصبر والرضا، ثم قالت بوجه تعلوه بسمة من يقين: إلى هنا أيها السبب، سأسير بعصاتي، ستكمل بي الطريق، فهي تعرف المخابئ والحفر. كانت هذه أصدقاءنا قصة الدليل للأديب محمد مندور، ومعنا للتعليق عليها الناقد الكاتب الدكتور رامي هلال. أهلا بحضرتك دكتور رامي. أهلا وسهلا أستاذ جيهان، وأهلا بالبرنامج الجميل هذه قصتي. شكرا جزيلا. ومعنا أيضا الكاتب الأديب محمد مندور صاحب هذا الإبداع الجميل. أهلا بك أستاذ محمد. جزاكم الله خيرا، مشتاق لحضرتك ومشتاق للدعوة الكريمة في إذاعة البرنامج العام. هذا بعض حقك. نبدأ أولا بالأديب محمد مندور، يعرفنا بنفسه. محمد مندور متولي، معلم لغة إنجليزية من محافظة كفر الشيخ. أحببت كتابة الشعر ولكني لم أضبطه عرضيا، فاتجهت إلى كتابة القصة، وليس هروبا ولكني أحب السرد بصفة عامة. يعني بحثت حتى وجدت نفسي في هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين لقد بعض القصص استحسانا من الناس، وبدأت في عمل مجموعة قصصية. انتهيت من واحدة اسمها حديث النظرات، صدرت لي عام 2018، وإن شاء الله لي مجموعتين تحت الطبع. موفق إن شاء الله. دراستك بالطبع جعلتك تطلع على الآداب الغربية، الآداب الإنجليزية وربما غيرها. الأمر أولا لم يكن في الحسبان على الإطلاق، بدأت متأخرا في الكتابة، ولكن بدأت بعدما وجدت أن عندي بعض الموهبة كما يقولون، اتجهت إلى القراءة بصفة عامة. الحمد لله ربنا وفقني، وبدأت أستشعر أو أعرف طريقة الكتابة الدهشة، الموضوع الواحد بالنسبة للقصة القصيرة، يعني إزاي تبدأ القصة، تجري حوار إزاي تنتهي بالقصة حتى تحدث الدهشة ولا تفتعل المواقف وتخرج بطريقة منطقية. يعني نعم، إذن هي ليست دراسة أكاديمية ولكنها دراسة الهاوي والمحب. نعم، يعتبر هاوي. يعني الأستاذ محمد مندور يبدو من كتاباته، وربما ليست هذه القصة الوحيدة التي اطلعت عليها، لكن معظم كتابات الكاتب محمد مندور لها ملمح عام. الدكتور رامي هلال أولا سيحدثنا عن الملمح الواضح في هذه القصة، قصة الدليل، لندخل من خلالها إلى كتابات الكاتب محمد مندور. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد مندور طبعا كاتب من وجهة نظري يتخطى مرحلة الكاتب الهاوي إلى الكاتب المحترف عندما أخرج مجموعته القصصية الأولى حديث النظرات. محمد دائما عالمه القصصي يتمحور حول المهمشين الذين لا يجدون من يعبر عن أصواتهم. دائما محمد دائما يتكلم أو عالمه يدور حول الحالات الإنسانية كما في هذه القصة. أيضا محمد دائما يلتقط اللحظات الإنسانية، يلتقط الشخصيات الإنسانية. عالم محمد يدور حول هذا العالم الذي يحتاج إلى كثير من الكتاب أن يعبر عنه ويوصل صوته إلى الجماهير والمستمعين كي يستشعر الناس المعاناة التي يعانونها، وهذه القصة هي أكبر دليل على ذلك، هي قصة الدليل. الدليل نعم. نعم. هذه هي الملامح الأولى لعالم محمد مندور الأدبي، لكن ما قاله في تقديمه عن نفسه وهو أنه كان محبا للشعر. نعم. وربما هو شاعر ضل طريقه. نعم. إلى القصة القصيرة أو نعم. العكس، لكن أيوه. هو أبدع في القصة بأسلوبها الشعري. يعني من يقرأ قصص محمد مندور لابد أن يشعر أن له اهتماما شعريا، فنجد أن بعض الصور وبعض الكلمات وبعض التعبيرات والتشبيهات تأتي وكأنها جمل شعرية في القصة. هل هذا يخرج القصة من طبيعتها أم أنه يضيف إليها بعدا جديدا هو البعد الجمالي الشعري من الشعر؟ جميل. هو طبيعي الشعر هو البوابة الكبيرة التي يدخل منها الأدباء إلى عالم الأدب، لأن الشعر هو أكثر التصاقا بالجمهور. الشعر هو الفن الأدبي الموقع الذي يعبر دائما عن الذات والمشاعر والعواطف والأحاسيس. ثم بعد ذلك عندما تتكثف خبرة الكاتب ويخرج من حالة الذاتية إلى حالة الموضوعية، ربما يتجه للسرد أو القصة، لأن القصة تحتاج إلى خبرات منقولة عبر هذا الجنس الأدبي. طبعا تشكيل اللغة عند محمد مندور متأثرة أيضا بأسلوبه الشعري الذي خرج منه مبكرا. هذا الأسلوب الشعري بحسب توظيف الكاتب له داخل السياق، يعني إذن ربما يكون في صالح العمل وربما يأتي منافيا لطبيعة العمل. نعم، إذا كانت اللغة غير معيقة لفكرة الحدث، إذا كانت المجازات ثقيلة داخل السرد فتثقل بذلك السرد وتأخذ القارئ أو المتلقي إلى عوالم شعرية أخرى ينقطع بها خيط الحدث وخيط الشخصيات وخيط الدراما داخل بنية القصص، هنا تكون القصة أصبحت قصة لغوية فقط، تدور حول اللغة ومجازاتها وتعبيراتها واستعاراتها وكنايتها فقط، ويكون الشعر عبئا على القصة. وهنا يكون الشعر عبئا على القصة، ولم تستفيد القصة من هذه اللغة الشعرية. أنه ربما يستخدم الشاعر ما يسمى بلاغة السرد، أي أن تكون القصة تجري وفق إيقاع سردي، الحدث القاص ممسك به إمساكا جيدا، رسمه للشخصيات، ثم تأتي اللغة مطعمة لهذه الفكرة وتكون في الخلفية في التلوين بفضاء معين داخل القصة. هذا التلوين هو ما يخدم الحدث السردي ولا يثقل القصة باللغة الشاعرة التي داخل السرد، وهو ما يميز قاص عن قاص آخر. الأديب محمد مندور، قلت إنك كنت تتعلم في كتابة القصة رسم النهاية. نعم. والإدهاش. نعم. ماذا يمثل لك الإدهاش في قصصك كنهاية؟ الإدهاش ليس إدهاشا مكحفا، ليس معنى الإدهاش أن ألوي أعناق القصة بأن أقول شيئا مخالفا لواقع القصة التي أسردها، ولكن عندما يقرأها القارئ مرة ثانية يستشعر أنها منطقية تواكب أحداث القصة والسير على منوالها، ومن خلال تدريج الأمر وتوضيحه للقارئ رويدا رويدا حتى يخرج بنهاية تقنعه بأن القصة متوافقة تمام الاتفاق ومتسقة تماما مع وجهة النظر التي يريد أن يوصلها الكاتب. نعم، وهذه طريقة من طرق كتابة النهاية المدهشة. نعم. هو يرسم لنا صورة القصة لنكمل نحن تخيلنا، ثم في النهاية. نعم. بنهاية مفاجأة محدودة كما نقول. نعم. هي ما تسمى بالحدث المتنامي. الحدث المتنامي معناه أن كل كلمة في القصة، كل جملة في القصة، كل بناء في القصة يضيف إليها شيئا جديدا، يأخذ المتلقي شيئا فشيئا حتى يصل، لأنها هذا ما يسمى في القصة بوحدة الأثر. يعني القصة أنا بشبهها دائما بالسهم الذي ينطلق إلى هدف محدد ثابت، من أول كلمة يفتتح بها الكاتب في قصته هو قد انطلق السهم فعلا. محمد طبعا في هذه القصة أنا شايف برضو النهاية متسقة جدا مع البدايات، حتى في العنوان. يعني أنا برضو شفت أن العنوان متلاحم جدا مع نصيب القصة، ويعد هذا العنوان أحد أهم الدوال القرائية التي تربط القارئ بعالم القصة. كما يقولون هو عتبة النص. هو عتبة مهمة من عتبات النص، هو يشير دائما إلى العوالم داخل القصة، أو يدل دلالات أكيدة داخل القصة في التلقي، تساعد القارئ في تلقي مفاهيم القصة وتلقي التيمة داخل القصة. وربما لا يكون هذا العنوان متضحا أو مفهوما إلا بعد في نهاية القصة. نهاية القصة. أو ربما يتعمق. يعني مثلا في الدليل هنا أخذ من وجهة نظري أخذ معنين. المعنى الأول أنه ربما كان هو الدليل لهذه الفتاة العمياء البصيرة، أخذ بيدها كي لا تتكئ على عصا، أو كي لا تدهسها الشوارع، أو إلى ما آخره. لكن ربما كان هو الدليل المدلول، يعني كانت هذه الفتاة هي الدالة له على شيء أعمق من ذلك، أن البصيرة تأتي من الإله، أنه هنا قريب منها يرشد خطواتها المتدرجة إلى العالم، أنها قهرت هذا العمى البصري بنور البصيرة الذي تدفق منها عليه. إذن هو أرشد خطواتها على الطريق على الأرض، وهي أرشدت روحه. نعم. إلى طريقها نحو السماء. نعم. فلم نعلم من هو الدليل فيهما، هل هو الدليل الظاهري الذي يأخذ بيده، أم هي التي وهبته الدليل إلى الله. هذا ما أراد العنوان أن يقول. لذلك أنا أقول أن كان موفق جدا محمد في اختيار العنوان في القصة، وهو الأسلوب الرائع الجميل للأديب محمد مندور في توصيل المعلومة، ليس عن طريق الإرشاد وليس عن طريق النصح، ولكن بهذه القصة الرائعة الجميلة. ربما نختتم بالسرد والحوار. نعم. في هذه القصة كنهاية لمعرفة أسلوب محمد مندور القصصي، مزج الحوار مع السرد في مناطق معينة، ربما في هذه اللحظة تحديدا يستمتع القارئ بهذه الكلمة كحوار أفضل من وجودها كسرد. هل أفلح هو في اتخاذ الطريق المناسب؟ هو محمد من وجهة نظري استطاع أن يقبض على عناصر القص ببراعة، استطاع أن يوظف السرد، استطاع أن يوظف الوصف، استطاع أن يوظف الحوار داخل قصته. أو الكاتب أو القص معني دائما بهذه الخلطة، خلطة السرد والحوار والوصف بنسب محددة، فلا يضغى أحد الجوانب على أحدها. ربما بعض الكتاب يجنحون ناحية الحوار فتأخذ القصة منحا مسرحيا، ربما يجنح الكتاب ناحية السرد المغلق فيتجنح نحو المقال، ربما يأخذون حالة الوصف فتجنح نحو المقال الوصف، لكن هي القصة كلها في النسب بين هذه المكونات الأولى للفن القصة. محمد كان الحوار يخفف دائما ويكشف عن مكنون الشخصيات ويأتي في موقعه تماما. بالضبط. وكان هذا الحوار أيضا هو الذي أعطى للقصة البعد العميق في كلام الشخصية المحورية في هذه القصة، وهي إنما أنت سبب، إن هي بتقول له البصير بحق هو الذي يتخذ من ربه دليلا. كل هذه الأشياء تعبر عن مكنون الشخصية، فأصبح الحوار أيضا أحد أهم محفزات السرد التي كشفت لنا عن الشخصية الأم داخل القصة. محمد استطاع بحرفية عالية أن يحول القصة من قراءة الأولى إلى قراءة أعمق، أو ما يسمى في النقد بمعنى المعنى، أن يأخذنا من سطوح الظواهر إلى أعماقها. هذه التيمة محمد محمد نجح فيها، وإن كانت اللغة كانت عالية قليلا. أدعوه أن يطامن أو يهدئ من روع اللغة في أعماله القادمة. يعني نقول له لا تجعل المد الشعري يطغى على الأسلوب القصصي حتى تكون القصة أقرب للواقع، حتى يستطيع القارئ أو المستمع أن يستمتع بها كقصة بعيدا عن أسلوبها الشعري المفعم بالتعبيرات والمجازات. اللغة تكون في القصة أداة توصيل لا أداة تعطيل، وهو محمد قص متمكن، وأحييه على هذه القصة الجميلة. ونحن أيضا نشارك الدكتور رامي هلال تحيته للأديب محمد مندور، كل الشكر لوجودكما معنا. الناقد الأدبي الكاتب الدكتور رامي هلال، شكرا جزيلا لحضرتك. الأديب القاص محمد مندور، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.